الصفحة 30 بعد 104. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. جر خبر سليمان عليه السلام إلى ذكر سبأ لما بين ملك سليمان وبين مملكة سبأ من الاتصال بسبب قصة بلقيس، ولأن في حال أهل سبأ مضادة لأحوال داود وسليمان، إذ كان هذان مثلا في إسباغ النعمة على الشاكرين، وكان أولئك مثلا لسلب النعمة عن الكافرين. تفسير ابن عاشور. السؤال: اذكر مناسبات مجيء قصة سبأ بعد قصة سليمان عليه السلام. الوقفة الثانية. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. فأعرضوا أي أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الأمر الذي أعرض عنه أهل سبأ وبسببه تبدل حالهم؟ الوقفة الثالثة. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. وهذا من جنس عملهم، فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح، بدلوا تلك النعمة بما ذكر. تفسير السعدي. السؤال: تكلم عن قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال الآية الكريمة. الوقفة الرابعة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقوله تعالى وقدرنا فيها السير هو ما ذكرناه من أن المسافر فيها كان يبيت في قرية ويقيل في أخرى على أي طريق سلك، لا يعوزه ذلك. وقوله تعالى سيروا معناه قلنا لهم، وآمنين معناه من الخوف من الناس المفسدين، وآمنين من الجوع والعطش وآفات المسافر. تفسير ابن عطية. السؤال: ما معنى كل من وقدرنا فيها السير وآمنين الواردين في الآية؟ الوقفة الخامسة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وجمع الآيات لأن في تلك القصة عدة آيات وعبر، فحالة مساكنهم آية على قدرة الله ورحمته وإنعامه، وفي إرسال سيل العرم عليهم آية على انفراده تعالى بالتصرف وعلى أنه المنتقم، وفي انعكاس حالهم من الرفاهة إلى الشظف آية على تقلب الأحوال وتغير العالم، وفي ذلك آية من عدم الاطمئنان لدوام حال في الخير والشر، وفيما كان من عمران إقليمهم واتساع قراهم إلى بلاد الشام آية على مبلغ العمران وعظم السلطان من آيات التصرفات، وآية على أن الأمن أساس العمران، وفي تمنيهم زوال ذلك آية على ما قد تبلغه العقول من الانحطاط المفضي إلى اختلال أمور الأمة وذهاب عظمتها، وفيما صاروا إليه من النزوح عن الأوطان والتشتت في الأرض آية على ما يلجئ الاضطرار إليه الناس من ارتكاب الأخطار والمكاره. والجمع بين صبار وشكور في الوصف لإفادة أن واجب المؤمن التخلق بالخلقين، وهما الصبر على المكاره والشكر على النعم، وهؤلاء المتحدث عنهم لم يشكروا النعمة فبطروها ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالها. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جمعت كلمة الآيات في الآية، ولماذا جمع في آخرها بين صبار وشكور؟ الوقفة السادسة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال ابن قتيبة: إن إبليس لما سأل النظرة فأنظره الله قال: لأغوينهم ولأضلنهم. لم يكن مستيقنا وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم، وإنما قاله ظنا، فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم. قال الحسن: لم يسل عليهم سيفا ولا ضربهم بسوط، وإنما وعدهم ومناهم فاغتروا. تفسير البغوي: السؤال: بين كيف صدق عليهم إبليس ظنه. الوقفة السابعة: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. لم يقهرهم إبليس على الكفر، وإنما كان منه الدعاء والتزيين. لم تكن له حجة يتتبعهم بها، وإنما اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس، لا عن حجة ودليل. تفسير البغوي: السؤال: هل لإبليس قوة يقهر بها الإنسان على الكفر والمعاصي؟ معاني الكلمات: آية، دلالة على قدرتنا، ذواتي، صاحبتي، سيل العرم، السيل الجارف الشديد الذي خرب السد وأغرق البساتين، أكل خمط، ثمر مر، كريه الطعم، وأثل، شجر معروف شبيه بالطرفاء، لا ثمر له، سدر، شجر النبق، كثير الشوك. العمل بالآيات: العمل الأول، سمي الله قبل الأكل واحمده بعده، شكرا لله تعالى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. العمل الثاني، عدد 3 عواقب من عواقب كفر النعم من خلال آيات قصة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. العمل الثالث، أرسل رسالة لأقاربك وزملائك تذكرهم بالعقوبات الإلهية لمن أعرض عن دين الله. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. التوجيهات: التوجيه الأول، احذر من كفر نعم الله تعالى. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. التوجيه الثاني، ادعو بما ينفعك واحذر من الدعاء بما يضرك. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. التوجيه الثالث، احذر وساوس الشيطان ونزغاته. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.